كلها قضية اجتهاد، كلها قضية اجتهاد الراني والله أعلم أنها قضية الآن خاصة الأمة. يعني الراني ما يريد أن يذهب إلى هناك يا شيخ. ذكرنا لنا أن تحقق. من بداية أول مرة كلمناه قال لا تتسرعوا وذكرنا الآية مرارا وتكرارا سمعها عدة مرات. ولا يجبنكم شنآن قوم لا تعدلوا. لا تعدلوا. اعدلوا. هذه الآية التي تمسك الأمة. ما نستطيع أن نتكلم بأي شيء، لكن يعني القرآن كلها واضحة. هذه الله أمور عينية ترى بعينها. شيخ أقول يعني كامل مسألة الشخص اللي هذا. لا. إلى يعني. حتى تجلي هذه الأمة هذه. نعم. أي نعم. الله. الله على كل حال لعبد وأخونا فارس يقول بهذه المهمة. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله. تشرب الشاي. يعني شو في بيانات، شو في مثلا بعض الوثائق نجيبها مع الزبائن الله كلها. إن شاء الله نحاول يعني أنت رايح وراجع. إذا استطعت أن أسجل شيء شريف مع المسجل حكمة أو مسيرة. لا أنت ائتني بدل الشريط بمجلة مجلتهم الجهاد يعلنون ما قلت لك آنفا مما لا يجوز لمسلم عادي أن يجادل في ذلك. أنا أستفيد وبلاش الشريط، لكن إذا جئت بالشريط زايد على الإعلان فجزاك الله خيرا فهو نور على نور. لكن أرجو ألا تصور أني أستثني بالشريط. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.